بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. هذا الحديث العظيم فيه تحذير شديد ووعيد أكيد لمن اقتحم هذين البابين، فإن عقوبتهما معجلة في الدنيا مع ما ينتظر أصحابهما يوم القيامة، كما في الحديث الآخر عند أبي داود: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. وأعظم رحم تقطع رحم الأبوين، وذلك بالعقوق، والعقوق يكون بمخالفة أمرهما وارتكاب نهيهما ما لم يأمر الأب أو الأم بالطبع بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. لو كانت المسألة فيها قولان والأب أو الأم يرى ذلك القول فيترك الإنسان رأيه لرأيهما، لو كان هناك أمر مستحب من النوافل والمستحبات والأب أو الأم أو هما لا يريان ذلك ولا يريدانه أو يمنعان منه، يجب وجوبا على الابن أن يترك ذلك المستحب لطاعتهما، لأن فعل المستحب مستحب مهما كان متعديا أو عظيما، وطاعتهما واجبة، وعقوقهما من أكبر الكبائر. ولذلك لا يخفى قصة جري الراهب مع أمه، كان يصلي وأمه تناديه فيقول خاطبا ربه فيما بينه وبين الله: أمي وصلاتي، يعني هل أترك الصلاة وأجيب أمي أم أستمر؟ هو في نافلة، فاستمر في صلاتي. مرة ثانية تناديه أمه وهو يقول: أمي وصلاتي، وغلب عليه جانب التعبد، يقول هذه طاعة وقربة ولعل الله يفعل لعله، فدعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانية، وبالفعل أصابته تلك الدعوة. ما منعه تفرغه العبادة وأنه في عمل صالح وأنه منقطع عن الدنيا كلها ومتفرغ لعبارة الله أن تصيبه دعوة أمه، ولعلها تريد أمرا مباحا. لو كان الإنسان مثلا صائما صوم نافلة كالست أو يوم عرفة أو عاشوراء أو الاثنين والخميس، وأبوه أو أمه احتاجاه في شيء، أو حتى قال له: تفضل معنا ضيوف، لا بد تحضر تأكل معهم، قال: أنا صائم، قال له: تفطر؟ أنا صائم، قال: وإن كنت صائم؟ ما يقول، لأن البعض على طول يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواءه. أين أنت؟ فتضع النصوص في غير موضعها ولا تفهم النصوص على وجهها الشرعي. هنا طاعة الأب أو الأم أو هما في الفطر أو في الإفطار واجبة، وذلك الصوم مستحب. ولذلك الشرع نهى المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. ليش؟ لعله يحتاج إلى معاشرتها في النهار، هذا هو الغرض. ولذلك قدمت أمرها الشرع بتقديم طاعة زوجها على هذا الأمر المستحب الذي هو الصيام من أجل العبادات والقربات. وهكذا أيضا ربما احتاج الأب أو الأم ولدهما لعمل، وهو يقول: أريد أن أصلي نافلة أو الراتبة، قال له: لا الآن تقوم به، طيب ممكن أن تأتي بالراتبة فيما بعد أو حتى بعد العصر لو كانت بعض الظهر مثلا وتقوم بقضاء ذلك الحق، كم يكون الإنسان من الأجر أدخل السرور على أبويه بالمبادرة بالطاعة. ما يأتي يسوف أنا أنظر أفكر، لا بقي لك فضل ولا بقي لك جميل ولا بقيت فرحة الامتثال عندما تقول أفكر وبعد ذلك فكر ثم تفضل عليهما. طيب ساف بادر حاضر طيب أبشر الآن ساف على هذا ولا يهمك ولا يهمك يا أمي أفعل كذا وكذا فعلى عين ساف على كذا وكذا. ولو كان هذا الأمر يخالف هوى الإنسان، يريد مثلا أن ينام، يريد أن يأكل أو يشرب، يريد أن يذهب إلى مكان معين لقضاء حاجة شراء لزيارة صديق وما أشبه ذلك، فقدمت وآثرت ما يريدانه على ما تريد أنت، ينال الإنسان بذلك فضلا وأجرا وثوابا. وينتظر أيضا القضاء، ما تقول أنا الآن شاب، أنا الآن ابن 10 سنين، أنا الآن ابن 20، أنا ابن 15، بعيد إلى أن يأتي ولد الله أعلم تزوج ولا لا، ما هي إلا أيام كلحظات. ثم تسقى من ذلك الكأس المر الذي سقيت والديك، ربما سقيتهما كأسا ولدك يسقيك 3 كؤوس، ربما أدخلت عليهم الكدر في ليلة يدخل ولدك الكدر عليك شهرا، إن أدخلته شهرا أدخله عليك سنة وما أشبه ذلك. العقوبة معجلة في مثل هذا. هذا إذا حصل تأخير العقوبة إلى أن يأتي الولد، فكيف إذا عوجلت بالعقوبة؟ عوجلت بالعقوبة في نفس اليوم، في نفس الأسبوع، في نفس الشهر. لكن بعض الناس ما يحس، ما يفهم، ربما عوجل بالعقوبة، وبعض الناس قد تكون عقوبته أعظم، قسوة، قفلة، يحرم طاعات، يحرم عبادات، يحرم من الخير، وما يريد إلا عقوبة أن يسلط عليه من يعني يؤذيه، أو أنه يحصل له بلاء في جسده أو نحو ذلك. قد يحصل هذا أو هذا، قد يجمع بين هذا وهذا. فانتبه، انتبه. البغي على الناس في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم، عقوبته معجلة، باب مفتوح إلى العقاب. العقوق باب مفتوح إلى عقوبة عاجلة، والبغي باب مفتوح إلى عقاب عاجل. تبغي على الناس في دمائهم بالقتل، بأن تجرحهم، بأن تتلف بعض أعضائهم، تعتدي على أعراضهم بالزنا، باللواط، بالسب، بالشتم، بالقذف، بالغيبة، بالنميمة وما أشبه، بالترويج الأكاذيب والاحتقار والازدراء وغير ذلك. تبغي على أموالهم بالأخذها عن طريق حيلة، عن طريق كذب، بالظلم، بالبطش، بالجبروت وغير ذلك. المهم بغى على الناس في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم، في أنفسهم، في أزواجهم، في أولادهم، في دينهم، في دنياهم، بغى عليهم. هذا باب مفتوح إلى عقاب معجل، إلى عقاب معجل. وكم رأينا، وكم رأى الناس، ومن أعان ظالما أغري به. إياك أن تعين باغيا وظالما وشريرا ومفسدا ومحدثا في دين الله وباغيا وسائرا في طريق الغواية والشر، إياك أن تكون عونا له، سيسلطه الله عليك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن أعان ظالما أغري به، تعينه سيسلط عليك إن عاجلا أو آجلا. ولذلك الإنسان يحاول، بل يجب عليه أن يجتهد في البر ويجتهد في دفع البغي والحذر من أن يبغي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، في أنفسهم أو أزواجهم أو أولادهم أو غير ذلك، لأنه باب مفتوح إلى عقاب عاجل. والإنسان يعني كما قال الله تعالى، بل الإنسان على نفسه بصير. إذن هذا من حديث من عبد الله، من أخرجه، ما لفظه؟ عبد العزيز. هذا الحديث الآخر، حديث أبي داود، لكن وإنما سيقع على سبيل الشر مصلح. بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. نسأل الله العافية، نسأل الله نعيذنا من البغي ومن العقوق ومن منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. إلى هنا.